فيه حديثا، فلما نبأت به، يحكي عن وحدة، يتكلم عن واحدة، فالقضية مع واحدة، ثم يخاطب الثنتين: انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما. ما معناها؟ الريس عائشة، الشريك بالفعل الفعل، منهما اثنتين هم. وهذا من ظرائف القرآن. الأمر القضية مع من؟ قضية مع زوجة واحدة أسر لها النبي حديثا وراحت أفشتها. طيب ليش يعاتب الثنتين شريكتها؟ وكانت عائشة تأمر حفصة فتطيعها. طيب أولا ماذا يروي البخاري عن حفصة وعائشة؟ أنا قلت عندي عنوان البخاري كتاب عائشة بقلم البخاري. صحيح أنه الأحاديث اللي مروية في البخاري عن عائشة ليست كل رواياتها، ولكنها روايات مفصلية وطويلة. في البخاري تجد ما تريده عن عائشة، عنها وعن جمالها وعن نبي مغرم بها وحتى عن أمورها الجنسية. تشوف تقول من مكة هو عاشقها النبي، من أول ما بعث يومية مرتين يروح لهم للبيت مرتين. عمي كان عليه خطر، كانوا يحرسون بني هاشم، ما كان يقدر يطلع، تنسى يومية مرتين صبحا وعشيا يروح إلى بيتهم النبي صلى الله عليه وآله. عن أمها أم رومان، تعرفون أم رومان منين؟ هي أردنية، أم عائشة أردنية، فعائشة هي لها حق بالجنسية الأردنية. أردنية جاءت إلى مكة زوجها الأردني ومعاهم، كان عندهم فلوس ومعاهم غلام فهيرة، غلام. طيب توفى زوجها أم رومان، ظلت أم رومان وعندها فلوس وعندها غلامها الفهيرة. زوجها أبو بكر، فجابت له ولدين، عائشة وعبد الرحمن. طيب عبد الرحمن كان، هي عائشة تقول أنا أصغر من أختي أسماء بعشر سنين. طيب أسماء لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وآله كان عمرها 27 لـ 28 سنة، يعني قد عمرها عائشة؟ هي تقول أصغر منها بعشر سنين، يعني عمرها 18. أخوها عبد الرحمن اللي ماكو فاصلة، يعني بعد من جاب عبد الرحمن جابت أم رومان لأبو بكر، جابت لعبد الرحمن وجابت لعائشة، خلصت بلغت سن اليأس. فإذا آخر حبة بالعنقود عائشة، قبلها عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن في بدر، بدر يعني بعد هجرة النبي سنة وست شهور، في بدر كان رجال كبير أراد أن يبارز أباه أبا بكر وما يرون. فأبو بكر قال له أبرز إليه يا رسول الله، قال له لا، متعنا ببقائك، هذه متعنا ببقائك لأبي بكر. يقولون أنه قالها له علي عليه السلام لما المرتدين هاجموا المدينة. تقول عائشة فركب أبي ناقته وشهر سيفه وراح يريد يحارب المرتدين، فعند البقيع علي أرجعه وقال له لا يا أمير المؤمنين، متعنا ببقائك. إذا صحت كان أمير المؤمنين عليه السلام سوي خطة يحرس المدينة، وأول ما إجا جماعة طليحة المرتدين هو سلام الله عليه مع قبل الفجر غطى على رئيسهم وقتله وتفرقوا. فلما رجع أبو بكر معناه أنه إذا أنت إجيت وش اسمه نتفشل نخاف من الهزيمة خليك أنت مو مال هالشغلة. وبعدين هي مو مال جمال الخيل كانت وأغار عليهم. طليحة يقول أغار علي على هذا قائد حبال وقتله. طيب المهم عمر عائشة لما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله حوالي 20، كيف هي تقول أنه 6 سنين تزوجني وأنا بنت 6 سنين ودخل بها وهو عمرها 9 سنين؟ ليش تريد تثبت أنها صغيرة وأنه هي الوحيدة الباكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله؟ طيب كيف كانت متزوجة؟ يقول خطبها رسول الله إلى أبي بكر. أبو بكر قال له يا رسول الله أنا مزوجها من جبير ابن مطعم، فدعني أسلها منهم سلا. فذهب إليهم وطلقها، يعني كان متزوجة. بعدين النبي صلى الله عليه وآله تسأل يا رسول الله كنيت نساءك ما تكنيني؟ قال تكني باسم ابنك يا عبد الله. إيه يمكن كان عندها ولد وميت من جبل ابن مطعم. بعدين يقول يعني تكني باسم عبد الله بن الزبير، ما تتكنى باسم ابن أختها، تكني باسم ابنك البيهقي يرويها بابنك عبد الله. المهم هذه عن عائشة. ماذا يذكر البخاري؟ يذكر أن هي تقول أنه النبي تزوجني وعمري 6 سنين وكان يجينا يومية بالسنح. أخر يومية بالسنح، السنح عن المدينة، يعني من هاجروا عود هي هاجرت طفلة ويا أهلها. أبوها وين صاير السنح؟ يم أحد، عن المدينة 5-6 كيلومترات. النبي صبح وعصر يروح لهناك ما حد يشوفه إلا هي، مثل مكة كان صبح وعصر يروح لهم ما حد يشوفه إلا هي، مثل لما النبي سحر 6 شهور بقي مسحور ما حد شافه إلا هي. وقولوا وشعره وقع صار أقرع النبي. يمت هذا يا أم المؤمنين تقول بعد الحديبية. طيب بعد الحديبية هذول المؤرخين يقول بقي 10 أيام في المدينة ثم راح إلى خيبر، يعني خيبر كان مسحور وكان أقرع ما حد شافه إلا أنت. مشكلة البخاري وربع البخاري أنهم يصدقون أحاديث عائشة حتى لو خالفت العقل، بل حتى لو خالفت القرآن. القرآن يقول أن النبي لا يسحر، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الكفار قالوها، هي تقول عائشة إيه؟ كلامهم صح، سحر النبي. الله ينفيها بعد. الله يقول رسول الله رأى جبرائيل بالأفق المبين، شاف في جو واضح. وهذا لا رواية بدء الوحي اللي عندنا احنا، انه كان في غار حراء اضاءت اجت انوار من السماء، هو الا ان جبرائيل نازل وقف امامه، السلام عليك يا ابا القاسم، عليكم السلام، فاعتنقه وقعد بخدمته وقال له انا رسول من رب العالمين، وانت ارسلك الله للناس وراح ينزل عليك قرآن وهي الايات الستة، وضرب بجناحه نبع الماء وعلمه الوضوء. هذا طبيعي. ورجع إلى خديجة مسرور ومطمئن. عائشة تقول لا، تروي ما يخالف القرآن. شلون؟ يقول هو وقاعد إجا لنا واحد إجا، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، عليكم السلام، حياكم الله. يقول إجا واحد كما شاء، مساكم الله بالخير. يقول غطني غطا، غطني يعني مثلا يكبس الشكل ويعجنه يعجنه يخبز. فقال اقرا، قلت له ما اعرف اقرا، اقرا، يقول له ما اعرف اقرا، يصير يقول له اقرا شقرا غير تبين لي. لا، غطه كاد يختنق وراح. تعبير عائشة أنه يرتجف، وراح الخديجة يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. هذا أي أفق مبين؟ هذا ضد الأفق المبين. يقبلونها، يقبلونها كل ما تروي عن صفة عائشة. يروي البخاري في الأدب المفرد، كل أصف لعائشة، قال كانت حنطية، يقولون هذا كذاب، لا كانت شقرة بيضة، طيب شقرة بيضة، وكانت أجمل الناس. هم يرون إذا عيينة ابن حصن، هذا الفزاري رئيس بني فزارة، هذا الوقح النجدي، جاء للنبي صلى الله عليه وآله، يقول عائشة قبل أن ينزل الحجاب قال له من هذه الذي قربك للنبي؟ قال هذه زوجتي عائشة. قال له ما أنزل لك عن خير منها؟ ما تريد؟ عندي زوجة أتنازل لك عنها، خير منها، أجمل منها. هي تقول، هي تقول، تصف ماريا القبطية بأنها أجمل منها. تقول لما النبي تزوج بماريا وكانت وضيئة وكانت وكانت، فشغف بها وخفنا أنه أنا وحفصة أنه يتركنا، فتفرغنا لها، تفرغنا لماريا. إذن كل مشكلة عائشة والبخاري أن كل الفضائل التي يروونها لعائشة ترويها هي، ما حد يرويها غيرها، ويصدقونها. وكل فضائل أمها أم رومان اشترون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى أم رومان. يعني النبي يقول هكذا، تفرجوا على الامرأة، انظروا إلى وجهه وغضوا أبصاركم، هكذا. وتروي من فضائل أبيها، تروي من فضائل أبيها، تقول أن النبي قال لي جيبوا لي ورقة وقلم أكتب الخلافة لأبيك وأخيك. ولما قال لك ايتوني بدوات وقرطاس، ما حد قال له انك تهجر، لا ابدا. هي ترويها. البخاري، البخاري عميق وخبيث، يروي منها جزء صغير، يروي اكثر مسلم، يروي اكثر البقية. بس هذا موجود في البخاري، انه ابعثي لي على أبيك وأخيك أكتب لهم كتابا، يعني أكتب لهم الخلافة. طب أنتوا أجمعتوا على أنه لم يوصي لأحد، يقول ما أوصى لعلي، ما أوصى. طيب أوصى لأبو بكر؟ لا، راد يوصي لأبو بكر، تناقض. يقول قالوا لعمر ألا توصي بالخلافة؟ قالهم والله إذا لا أوصي فلي أسوى برسول الله، ما أوصي، وإذا أوصي فلي أسوى بأبي بكر، أوصى لي، يعني يصير اثنين يصير. فش تسوي؟ قالهم أنا أسوي لجنة 6 نفرات وأعطي حق الفيتو لعبد الرحمن بن عوف حتى أطمئن أنها وصلت لعثمان، صهره عثمان، فأوصي وما أوصي. هاي شنو؟ شورى، لا مو شورى، مورى، لأن شورى ما بيها حق النقض، هذه مورى ليست شورى. وصية، لا هذه بصية. وهكذا كانت. طيب، عائشة كل ما تريده تجده في البخاري أو من الغرائب والعجائب التي روتها عائشة في البخاري. تقول كنا نحن نساء النبي حزبين، هي تقول حزبين بهالتعبير، حي زين بي نون، حزبين. تقول أنا وحفصة وزينب بن جحش وزمعة بنت الأسود وجماعة حزب، وأم سلمة والبقية حزب، فكانوا حزبين. الحزب اللي يعمل مع القرشيين لأخذ الخلافة، والحزب اللي ضدهم يعمل مع النبي صلى الله عليه وآله. وهذا واضح، ويكفينا سورة التحريم. سورة التحريم ليس فيها موضوع أبدا إلا خيانة عائشة وحفصة، متخصصة فيها، أي شيء آخر ما فيها. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، إلى أن يقول عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كفروا. ولذلك عثمان لما اجت الطالبة بفلوس حفصة وعائشة يقول: جاءت الكافرتان، ضرب الله مثلا للذين كفروا. اي والله، قطع مخصصاتهم، كان مخصصات ضخمة في زمن أبي بكر وعمر، كان لهم مخصصات ضخمة. وهي عائشة اشترت بيت 180,000 بالسالارية، 180,000، وقطع عثمان مخصصاتهم. فجاءته قالت له: لماذا لا تعطينا كما كان يعطينا عمر؟ قال: لا أجد لكما في كتاب الله إلا ما للمسلمين. قال: ما أعطينا ما كان يعطينا أبي وعمر. قال: كانا يعطيان عن طيب نفس، وأما أنا فلا تطيب نفسي. يقول، فقالت له عائشة: أعطنا إرثنا من رسول الله. إرثنا، أوه. يقول هو عثمان سمين، كان متكئا فجلس، قال: لتعلم فاطمة اليوم أي ابن عم لها، أنا من بني أمية ولاد عم بني هاشم، خل تعرف فاطمة اليوم أن تصر لها. يقول: كذبتما على رسول الله وجئتما ببدوي يتوضأ ببوله. من هو؟ لأنه لما قالهم: من يشهد لكم أمير المؤمنين بأن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ جابوا له أوس بن الحدثان بدوي. إيه، أنا سمعت النبي يقول إحنا ما نورث. حرمتما فاطمة من إرثها واستشهدتم، جئتم ببدوي يتوضأ ببوله، وتقولوا الأنبياء ما تورث، والآن تقولين أعطينا إرثه؟ لا والله ليس لكم شيء. فخرجتا مغضبتين، وعائشة تقول: إنه نعثل. نعثل يهودي لحيته، مكون بعض اللحى داخل بعضها البعض، مكرفشة ما تتمشط، كل ما تمشطها ترجع تكزبر. هذا النعثل، كواحد يهودي لحيته الشكل، عثمان لحيته مثله. فتقول: اقتلوا نعثلا فقد كفر. وصارت جاي يوم الجمعة، هو رايح يصلي، هي شايلة قميص النبي حاطتها هذه على عودة ماكو، وتقول: أيها المسلمون، هذا قميص رسول الله لم يبلو وقد أبلى عثمان سنته. والله قوية. ليش أبلى سنته؟ قطع لها مخصصاتها. هذه لمحة، هذه نفثة عن عائشة ومن البخاري، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.